بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب تفسير القرآن في سورة المائدة، قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان متكئا، فقال: لا والذي نفسي بيده، حتى تأطروهم على الحق أطرا. قال عبد الرحمن قال عبد الله بن عبد الرحمن قال يزيد: وكان سفيان الثوري لا يقول فيه عن عبد الله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاع عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نحوه، وبعضهم يقول عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يتعلق بما جاء في قول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لأن فيهم من عصوا وكانوا يعتدون. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن بني إسرائيل لما وقعوا في المعاصي مثل ما يتعلق بالزنا، ما يتعلق بالاعتداء، من سيد السيد يعني يوم السبت الذي قد منعوا فيه، فنهتهم نهوهم علماءهم عن المعاصي، ثم بعد ذلك صاروا يؤكلونهم ويجالسونهم ولا يكترثون بما حصل منهم، وكأن ذلك لم يكن مؤثرا يعني عليهم، وضرب الله قلوبهم بعضهم ببعض، ولعنهم على ألسنة أنبيائهم كما جاء في القرآن على لسان داود وعيسى بن مريم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا والذي نفسي بيده، حتى تأطرهم على الحق أطرا، يعني فأطروا العصاة وتمنعوهم، يعني تمنعوا أمثالهم، يعني أمثال أولئك المتقدمين الذين جاء ذكرهم، أمثالهم منكم في المعاصي، تمنعونهم من المعاصي وتأطيروهم على ذلك، أي أنهم تمنعونهم من ما هم فيه وتلزموهم بالحق والالتزام به وعدم ترك الحق والهدى والوقوع في المعاصي. فالأطر هو الحبس والمنع، منعهم مما هم فيه وإلزامهم بأن يكونوا على الحق وأن يكونوا ملتزمين بالحق وأن يتركوا المعاصي. والحديث هو من رواية أبي عبيدة بن مسعود عن أبيه، وقد جاء متصلا وجاء مرسلا عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عن أبي عبيدة عن أبيه، ولكنه منقطع لأن أبي عبيدة لم يسمع من أبيه، فتكون هذه علة قادحة في الإسناد. فالحديث لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم: من رأى منكم مكرا فليغير بيده، إلا يسقط بلسانه إلا يسقط بقلبه وذلك أضعف الإيمان. وهذا يدلنا على أن من له قدرة على منع المعاصي وعلى المنع بالقوة وباليد فإن عليه ذلك كولاة الأمور الذين يستطيعون أن يغيروا باليد، وكذلك الآباء فإنهم يقدرون على أن يمنعوا من تحت أيديهم في بيوتهم، فمن فتغيير منكر جاء في هذه الشريعة مبينا في حديث عبد الله بن مسعود حديث أبي سعيد، وهو أن من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإذا كان قادرا على ذلك كالولاة وكالمسؤولين عن البيوت الذين يقدرون على أن يغيروا ما يحصل في بيوتهم، وكذلك أيضا من لم يستطع ينتقل إلى ما يليه والتغيير باللسان والتذكير والتقييد، ومن لم يستطع لا هذا ولا هذا فإن عليه أن يغير بقلبه، وذلك أن يتأثر وأن يحزن وأن يصيب قلبه التعلم بسبب ما يراه، ولأنه لا يرى لا يستطيع أن يغير لا بيده ولا بلسانه، فلم يبق إلا أن يكون ذلك في قلبه. فهذا هو الذي جاءت به السنة وثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث كما ذكرت فيه أبي عبيدة بن مسعود وهو لم يسمع من أبيه، فإذا يكون منقطعا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم وداود والترمذي عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي وهو صدوق اختلط لما ولي القضاء وحديث أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة عن علي بن بديمة وهو ثقة أخرج أصحاب السنة عن أبي عبيدة بن عبد الله مسعود هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عبد الله مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. يقول لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ضرب الله قلوب بعضهم ببعض يعني أن قلوب يعني هؤلاء العصاة الذين وقعوا في المعاصي هؤلاء لما آكلوهم وشاربوهم كأنهم يعني أقروهم أو أنهم يعني لم يكترثوا، فحصل لقلوبهم من يعني من الزيغ أو من الضرر مثل ما حصل لقلوب أولئك العصاة. كلام البخاري أي خلط قلوب بعضهم ببعض، يقال ضرب اللبن بعضه ببعض أي خلطه، ذكره الراغب. وقال ابن الملك الباء للسببية أي سود الله قلب من لم يعصي بشؤم من عصى فصارت قلوب جميعهم قاتلة بعيدة عن قبول الحق والخير أو الرحمة بسبب المعاصي ومخالطة بعضهم بعضا. يعني هذا هو الأقرب الثاني اللي هو كون القلوب يعني حصل لها من الضرر يعني مثل ما حصل للقلوب التي وجد من أصحابها المعاصي، فصار صار ذلك مشتركا بين هؤلاء وهؤلاء، يعني أولئك بسبب فعلهم وهؤلاء بسبب عدم افتراضهم وعدم بعدهم عنهم أو عدم أو الاستهوان يعني كانوا استهوانوا مخالطتهم ولم يقتربوا بها فصاروا مماثلين لهم، بمعنى أن هؤلاء فعلوا المعاصي وهؤلاء سكتوا عن المعاصي فآكلوهم وشربوهم وضحكوا معهم وكأنه لم يحصل شيء منهم. قال قضية الخلط ما خلط هذا ما هو واضح خلط القلوب. قال عبد الله بن عبد الرحمن قال يزيد وكان سفيان الثوري لا يقول فيه عن عبد الله يعني إنها مرسلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روي هذا الحديث عن محمد بن مسلم بن أبي الوضاح وهو صدوق يهم في البخاري تعليقا مسلم أصحاب السنة. عن علي بن بديمة عن أبي عبيدة عن عبد الله وبعضهم يقول عن أبي عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. نعم أبو عبيدة ثابت والتابعي إذا أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا فإنه يقال له مرسل. قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب فينهاه عنه فإذا كان الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وشريبه وقليقه فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون فقرأ حتى بلغ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال وكان نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متكئا فجلس فقال لا حتى تأخذوا على يدي الظالم فتأطروه على الحق أطرا. قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأملاه علي قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح عن علي بن بديمة عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله. ثم أورد أبو عيسى الحديث الذي قال إنه مرسل عن أبي عبيدة فقال فذكر الإسناد ثم قال عن أبي عبيدة قال رسول الله وهذا هو المرسل يعني بعد ما ذكر المرسل ساق إسناده وأتى بلفظه أي لفظ المرسل ثم أتى به أيضا بطريقة أخرى متصلة يعني وقال نحوه وهذه تختلف عن التي قبلها لأن المتصلات قبل هذه الطريقة المرسلة وكلها إما مرسلة وإما مسندة ولكن فيها انقطاع المسند فيه انقطاع بين أبي عبيدة وأبيه والمرسل فيه انقطاع من جهة أن أبا عبيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس المحذور في المرسل أن يكون الصحابي سقط منه لأن لو لم يكن إلا سقوط الصحابي ما هناك إشكال لأن الصحابة عرفوا أو لم يعرفوا المجهول فيهم ضعف المعلوم ولكن الإشكال المحذور في المرسل ورده احتمالا يكون الساق صحابيا أو تابعيا وعلى أنه تابعي يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا فهذا هو الوجه في كون المرسل من قبيل المردود والمرسل هو الذي يقول فيه التابع قال رسول الله وليس الإشكال فيه من ناحية أن الصحابي سقط لأنه لو لم يسقط إلا الصحابي ما يؤثر سقوط الصحابي فإنما لو يؤثر كون الراوي غير الصحابي ولهذا تعريف البيقوني في البيقونية المرسل بأن ما منه الصحابي يسقط هذا تعريف غير جيد لأن سقوط الصحابي لا يؤثر ولكن التأثير باحتمال غير الصحابي. هل يمكن تقوية الحديث بالآية؟ لا يمكن معلوم واضح يعني لكن لا يقال أن الحديث أنه يثبت بسبب الآية، الآية واضحة في حكمها وفي دلالتها. وأما الحديث وأن حصل كذا ونسبة للرسول صلى الله عليه وسلم ففيه انتقاص. قال حدثنا بندار بندار هو محمد بن بشار لقبه بندار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثم قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأملاه علي. أبو داود الطيالسي سليمان بن داود وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وأملاه علي أي أنه هو يكتب وشيخه يمليه عليه. هنا يسأل أخي يقول استخدم صيغة الجمع تعريف أملاه فقط على بندار لأنه بندار حدثنا أبو داود الطيالسي مما يدل على أنه معه جماعة. وقال وأملاه علي أفضل الإملاب لأن حدثنا قد يراد بها أن معه غيره، وقد يراد بها الواحد يتحدث عن نفسه فيقول حدثنا، ولكن الغالب أنه يعني حدثه به. يمكن أن يكون حدث غيره وهو مقصود بالإملاء والغير يسمع، أو أنه حدثهم يعني بحيث سمعوه منه وأضاف إليه أنه أملاه إليه أملاه عليه وكان سمعه إملاء وسمعه تحديثا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال اللهم بين لنا في الخمر ديان شفاء، فنزلت التي في البقرة يسألونك عن الخمر والميسر الآية، فدعي عمر فقرئت عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فدعي عمر فقرئت عليه ثم قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فنزلت التي في المائدة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر إلى قوله فهل أنتم منتهون، فدعي عمر فقرئت عليه فقال انتهينا انتهينا. قال أبو عيسى وقد روي عن إسرائيل هذا الحديث مرسل. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وفيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، فذكر نحوه، وهذا أصح من حديث محمد بن يوسف. ثم ورد أبو عيسى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء، يعني كانوا يتحرون تحريم الخمر يعني لما فيها من الأضرار ولما فيها من المفاسد، فنزل قول الله عز وجل في ما يتعلق بحكمها واستعمالها، فنزلت آية البقرة التي فيها تسألونك عن الخمر والميسر تسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فأخبر أن فيهما إثم وفيهما منافع، ولكن الإثم أعظم من المنفعة، وهذا فيه إشارة إلى تركها، لأن ما دام أن الضرر أكثر من النفع فإذن الذي ينبغي هو الترك. وكانت هذه هي الأمر الأول فيما يتعلق بتحريمها أنه أخبر بأن فيها مصالح ومفاسد، فالمفاسد أعظم من المصالح، وهذا يقتضي أن تترك. فلم يكن هذا كافيا في تركها، لأن هذا ما فيه بيان أنها تترك، ولكن فيه الإشارة إلى أنها تترك ما دام المصلحة أرجح من المفسدة، المفسدة أرجح من المصلحة، أعظم من المفسدة من المصلحة. ثم قال اللهم بينا بيان شفاء، يعني بيانا شافيا نكون ننتهي إليه ونترك الخمر. فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذا فيه النهي عن استعمالها في وقت من الأوقات، يعني الأول ما فيه النهي عن استعمالها في وقت، وإنما بيان فيها مصالح ومفاسد، المفاسد أعظم، ويقتضي ذلك أن الإنسان يتركها. والخطوة الثانية والمرحلة الثانية أنه حصل النهي عنها مؤقتا في بعض الأوقات، وهي إذا كان قريب وقت الصلاة لا يستعملونها، يتركونها في جزء من الوقت وهو عند قرب وقت الصلاة حتى لا يأتي وقت الصلاة وهم سكارى. فقال اللهم بين لنا فخمر بيننا شافيا. ثم نزلت الآية التي في المائدة يا أيها الذين آمنوا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهل أنتم منتهون يعني انتهوا، لأن معناه انتهوا. فهل أنتم مسلمون يعني أسلموا، لأن هذه الصيغة معناها يعني الأمر بمعنى افعلوا كذا. ولهذا قال عمر انتهينا يعني ان حصل البيان الذي به حرمت الخمر، فعند ذلك تخلصوا مما كان بأيديهم فلم يبقوه ولم يبيعوه وإنما استكبوه وأتلفوه. فهذه الآية الكريمة في سورة المائدة هي الفاصلة التي حصل بها المنع من الخمر، وكون الصحابة تركوا شرب الخمر ولم يعودوا إليها بعد ذلك. وقد ذكر الشارح أن الآية تدل على التحريم والمنع من سبعة وجوه، الأول وصفها بأنها رجس، والثانية أنها من عمل الشيطان، والثالث قال اجتنبوه، والرابع قال لعلكم تفلحون، لأن تعليق الفلاح بتركه يعني لا يفعل، ثم كونها مما يريده أن فيها يقع العداوة والبغضاء، أن الشيطان يقع بينكم العداوة والبغضاء، ثم فيها الصد عن الله وعن ذكر الله، ثم بعد ذلك بقول هل أنتم منتهون. هذه سبعة أمور كلها تدل على ترك الخمر وعلى تحريمها، وأن الناس لا يجوز لهم أن يقدموا عليها وأن يقدموا على شربها. هذه جملة المفاسد التي اشتملت عليها والأضرار التي اشتملت عليها، وكون التحريم أخذ من وجوه متعددة من هذه الوجوه السبعة. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح عند الكلام على أنهار الجنة، وأن فيها أنهار من خمر لذة للشاربين، فتكلم على مفاسد الخمر وذكر جملة كبيرة من مفاسدها ومن أضرارها. وقد أحضرت كلام ابن القيم لنسمعه يعني الآن لأنه يتعلق ببيان هذه المفاسد. أول صفحة نعم باب نهر الجنة المتصور إيه؟ أول باب صفحة 113 فإن أنهار الجنة وإن جرت هذه لا الكلام على في أنهار الجنة قبل لا ما في قبل شيء في 113 لا في أول باب في أنهار الجنة هذه باب قصد وأنهار الجنة تفجر من على صلاة ثانية إيه؟ وبعدين مش بعدها في فصل قبل هذا وذكر الانهار وانها في الواحد هو غدد الاول بس تنهون اول باب يعني في قبل كلامنا في غير مصور ولكن هذا لا نقول نفس الكلام اللي يتعلق ب عن انهار الجنه ايوه انهار الجنه يقول في اول الصفحه فان انهار الجنه وان جرت بغير حدود فهي تحت القصور والمنازل والغرف وتحت الاشجار وهو سبحانه لم يقل من تحت ارضها وقد اخبر سبحانه عن جريان الانهار تحت الناس في الدنيا فقال الم يروا كما اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فهذا على ما هو المعهود المتعارف وكذلك ما حكاه من قول فرعون وهذه الانهار تبعد هذا وقبل هذا بس الكلام على بيان الفاسد والحمد وآفة الخمر كراهة مذاقها المنافي للذة شربها وآفة العسل عدم تصفيه وهذا من آيات الرب تعالى أن تجري أنهار من أجناس لم تجري العادة في الدنيا بإجرائها ويجريها في غير حدود وينفي عنها الآفات التي تمنع كمال اللذة بها كما ينفى عن خمر الجنة جميع وآفات خمر الدنيا من الصداع والغضب واللغو والإنذار وعدم اللذة فهذه خمس آفات من آفات خمر الدنيا تغتال العقل ويكثر اللغو على شربها بل لا يطيب لشاربها ذلك إلا باللغو وتنزف في نفسها وتنزف المال وتصدع الرأس وهي كريهة المذاق وهي رجس من عمل الشيطان توقع العداوة والبغضاء بين الناس وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتدعو إلى الزنا وربما دعت إلى الوقوع على البنت والأخت وذوات المحارم وتذهب الغيرة وتورث الخزي والندامة والفضيحة وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين وتسلبه أحسن الأسماء والسمات تلحقه بالمجانين إن الإنسان الله تعالى أعطاه عقل ثم ذلك يعمل إلى أن يسلب نفسه هذا العقل فيلتحق بالمجانين الذين يعني لا يعجبه وضعهم ولا يعجبه شأنهم ولكنه يسعى برغبته بأن يلحق بهم ولهذا يقول ابن الوردي في قصيدته اللامية المشهورة كيف يسعى في جنون من عقل كيف يعقل أن الإنسان الله تعالى أعطاه عقل ثم يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين يسعى إلى أن يكون من جملة المجانين هذا كيف يصير هذا شيء غريب أن الإنسان يعطيه الله عقل يميز به بين الخير والشر والنافع والضار ثم يعمل ويقصد ويقدم إلى أن يكون من جملة المجانين كيف يسعى في جنون من عقل كيف يسعى العاقل لأن يكون من جملة المجانين وأذكر من جملة الأشياء التي سمعتها من شيخنا الشيخ الأمين الشقيق رحمة الله عليه في بيان فضاعة تصرف السكران الذي أقدم على إضاعة عقله يعني قال رحمة الله عليه يعني مما سمعته منه يقول أن سكرانا كان يبول ويأخذ بوله ويغسل وجهه به يعني يغسل وجهه ويرش على وجهه ويقول الحمد لله أنزل من السماء ماء طهورا يعني هكذا يفعل الجنون في أصحابه وتلحق شاربها بأنقص نوع الإنسان وهم المجانين وتسلبه أحسن الأسماء والسمات وتكسوه أقبح الأسماء والصفات تسهل قتل النفس وإفشاء السر الذي في إفشائه مضرته أو هلاكه ومؤاخاة الشياطين في تبذير المال الذي جعله الله قياما له ولم يلزمه مؤنته وتمسك الأستار وتظهر الأسرار وتدل على العورات وتهون ارتكاب القبائح والمآثم وتخرج من القلب تعظيم المحارم ومدمنها كعابد وثن وكم أهاجت من حرب وأفقرت من غني وأذلت من عزيز ووضعت من شريف وسلبت من نعمة وجلبت من نقمة وفسخت مودة ونتجت عداوة، وكم فرقت بين رجل وزوجته فذهبت بقلبه وراحت بلبه، وكم أورثت من حسرة وأجرت من عبرة، كم أغلقت في وجه شاربها بابا من الخير وفتحت له بابا من الشر، وكم أوقعت يعني بل أبوابا من الشر، يعني بدل الباب أبواب، وكم أوقعت في البلية وعجلت من المنية لعلها، وكم أورثت من خزية وجرت على شاربها من وجرت على شاربها من محنة وجرت عليه من سفلة، فهي جماع الإثم ومفتاح الشر وسلابة النعم وجالبة النقم، ولو لم يكن من وبائلها إلا أنها لا تجتمع هي وخمر الجنة في جوف عبد، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة لكفى. وآفات الخمر أضعاف أضعاف ما ذكرنا، وكلها منتفية عن خمر الجنة. فإن قيل فقد وصف سبحانه الأنهار بأنها جارية. فإن قيل فقد وصف سبحانه الأنهار بأنها جارية، ومعلوم أن الماء الجاري لا يأثم، فما فائدة قوله غير آس؟ قيل: الماء الجاري وإن كان لا يأثم فإنه إذا أخذ وخفذ منه شيء وطال مكثه أثم، وماء الجنة لا يعرض له ذلك ولو طال مكثه ما طال. وتأمل اجتماع هذه الأنهار الأربعة. الحاصل أن هذا الكلام ابن القيم رحمه الله فيه توضيح لجملة كبيرة من مفاسد الخمر، وقال أن ما تركه أكثر مما ذكره، وهذا كله يعني يبين أن العاقل الناصح لنفسه الحريص على سلامتها يحمد الله عز وجل إذا كان قد سلمه الله منها، ومن كان وقع في ذلك فيتنبه لنفسه ويحذر الوقوع في ذلك في المستقبل. كيف يعقل أن الإنسان يقدم على استعمال هذه الخمر التي هي مشتملة على هذه الآفات الكثيرة الخطيرة؟ لا شك أن الناصح نفسه يبتعد عن ذلك ويفر من ذلك ولا يقدم على استعمال ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن محمد بن يوسف. محمد بن يوسف هو الفريابي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن إسرائيل. إسرائيل هو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي إسحاق. هو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن أبي شرحبيل. وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن ماجه. عن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الحادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه، حديث عند أصحاب كتب الستة. قال: حدثنا محمد بن العلاء. هو بن كريب أبو كريب ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة. عن وكيع. وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة. عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أن عمر بن الخطاب قال، يعني هذا مرسل لأن الأول يقول عن عمر، وأما هذا يقول أن عمر، يعني كأنه حضر أو أنه شاهد هذا الشيء في زمنه صلى الله عليه وسلم وهو تابع. إذن هذا الثاني مرسل، لأن الأول يروي عن عمر وهنا يخبر عن عمر أنه حصل من كذا وكذا، وهذا إنما يكون في من شاهد هو الذي يقول أن فلان حصل منه كذا وكذا. يعني في فرق بين العنعنة والأنعنة؟ لا، لأن هنا العنعنة يعني يروي عنه، ولكن هناك يعني يحكي يعني شيء حصل، يعني أن عمر حصل منه كذا وكذا فكأنه شاهد، فصار بذلك مرسلا صار بذلك مرسلا. إذا مطلوب من الإخوان الذين يأخذون الزكوات والمساعدات أن كل واحد منهم يكتب الآن ورقة يكتب فيها اسمه وبلده ويوقع عليها ويكتب التاريخ تاريخ اليوم ويجعلها يرسلها يعني فيها لمن أمامه حتى تصل. ما المقصود بمنافع الخمر هو طبعا منافع الخمر يعني يكون فيها لذة عند صاحبها يكون فرح يعني يفرح بذلك والميسر يعني يكون فيه حص المال دون فعل يعني هذه من المنافع ولكنها محرمة لأن المفاسد أعظم من المصالح. قل هل في زمننا هذا يصح أن نقول لمن يشرب الخمر فيها مفاسد ثم نقول له مرة أخرى لا تقربها أثناء الصلاة ثم نقول له مرة أخرى؟ أقول لا يصح حكم الشريعة مستقرة وإنما من أول وهلة يقال أن الله تعالى حرمها وقال في تحريمها كذا وكذا وقال رسول الله فيها كذا وكذا نحن الله شارب الخمر وحاصرها ومختصرها وحملها ومحمول إليه ولحن فيها عشر. هذا يقول فائدة في بيت النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قال بعض المفسرين إن في هذه الآية منع من شرب الخمر من الظهر إلى قبل العشاء لتقارب الصلوات. ليش؟ من الظهر إلى قبل العشاء لتقارب الصلوات فلم يبقى إلا بعد العشاء وبعد الفجر. لا يبقى ذلك متقاربا. يقول كلام ابن القيم في أي كتاب؟ في حد الأرواح في الباب المتعلق بنهار الجنة حد الأرواح لا بلا دخلات لما عقد بابا بأنهار الجنة وكان منها أنهار من خمر لذة الشاربين تكلم على هذا المفاسد في هذا الباب من هذا الكتاب. الأخ يفيد الشطر الأول من شعر ابن الوردي ودع الخمرة إن كنت فتى كيف يسعى في جنون من عقل. ودع الخمرة فدع الخمرة إن كنت فتى نعم كيف يسعى في جنون من عقل. هي قصيدة جيدة يعني حديثة. كان هناك قصيدتان مشهورتان لاميتان اللي قال اللامية العربي الثاني اللامية العجم وسمعت يعني بعض الأدباء يقول ينبغي أن تسمى لامية الوردي لامية المسلمين. هذه القصيدة من الوردي اللامية يعني لامية المسلمين لامية العرب لامية العجم وهذه لامية المسلمين لأنها عظيمة ومفيدة. ما حكم من أنكر أن الخمر حرام وقال إن فيه اختلاف؟ أي اختلاف في الخمر؟ لا خلاف في الخمر، الخمر تحريمها بل هو ما هو معلوم بالدين بالضرورة ومنكرها منكر لما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة فيكون كافرا ولا خلاف فيه. أي خلاف في الخمر؟ يعني كونها من العلماء قال إنها حلال؟ أبدا بل هي حرام والإجماع منعقد عليها ومعلوم من دليل الضرورة وتحريم. يقول السائل قد تبلغ الدرجة بشارب الخمر إلى حالة التسمم بسبب مادة الميثانول ولا يحصل علاج هذا التسمم فوريا إلا بالإيثانول وهو من الخمر، فهل يجوز للأطباء أن يعطوا المريض في هذه الحالة؟ قد أخبرني بعض الأطباء أن هذا هو العلاج الوحيد في مثل هذه الحالات. يقول لا يعالج بالخمر. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد إلا في غصة, يعني كل إنسان غصة وما عنده شيء يدفع به غصة فهذا يجوز لأنه من قبيل الضرورة يجوز للميتة لمن أشرف على الهلاك حتى يسلم من الهلاك. هذا اللي حصل لغصة ما عنده إلا خمر يعني يدفعها بها يجوز له ذلك, أما غير ذلك فإنه لا يجوز, بل جاءت الشريعة في المنع من من من الشيء القليل الذي لا يسكر إذا كان كثير يسكر, كل ذلك ابتعاد عن الوقوع في هذه الخبيثة التي هي أم الخبائث, هي أم الخبائث لأنها تجلب الخبائث. ولهذا يعني كما ذكر ابن القيم قد يقع الإنسان على بنته وأخته لأنها راح حقها صار من جملة المجانين. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال مات رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحرم الخمر, فلما حرمت الخمر قال رجال كيف بأصحابنا وقد ماتوا يشربون الخمر, فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق عن البراء. يمر أبو عيسى هذا الحديث الذي يتعلق بشرب الخمر قبل الذين ماتوا وهم يشربون الخمر, و سأل الصحابة عنهم فنزلت الآية أنه ليس عليهم جناح لأنه ما فعلوا أمرا محرما عليهم لأن التحريم نزل بعدهم, لأن التحريم إنما نزل بعدهم, فهم ما فعلوا أمرا محرما عليهم وإنما فعلوا شيئا لم يكن محرما والتحريم جاء بعدهم, فإذا ليس عليهم جناح ما دام أنهم هم مؤمنون متقون في وقتهم وملتزمون بما جاءت به الشريعة يمتثلون ما أمر به وينتهون عما نهي عنه وهم لم ينهى عن الخمر حتى يجتنبوها ويؤاخذوا عليها, فنزلت الآية مبينة أن من سألوا عنهم أن ذلك الذي ماتوا عليه من شربها لا يضرهم لأنهم ماتوا في وقت لم يكن حراما وإنما كان مباحا لهم ولم يمنعوا منه فصاروا غير مؤاخذين على ما قد حصل منهم, لأن من كان مؤمنا متقيا لله عز وجل ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي هذا هو الذي أدى ما عليه. ومن جملة الشيء الذي فعلوه أنهم ما فعلوا شيئا منهيا عنه لأن النهي إنما جاء بعدهم. قال حدثنا عبد بن حميد هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا مسلم والترمذي عن عبيد الله بن موسى هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء البراء بن عازب رضي الله عنه ما أخرج الأصحاب في الستة. قال وقد رواه شعبة شعبه الحجاج الواسطي ثقة أخرج الأصحاب في الستة. قال حدثنا بذلك بندار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا قال البراء مات ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يشربون الخمر, فلما نزل تحريمها قال ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها, فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي رزمة عن إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قالوا يا رسول الله أرأيت الذين ماتوا وهم يشربون الخمر لما نزل تحريم الخمر, فنزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهذا أيضا مثل حديث البراء لأنه مثله في معناه وفي معزاه وهو يتعلق بالذين ماتوا وهم يشربون الخمر. حديثان معزاهما واحد. قال حدثنا عبد بن حميد عن عبد العزيز بن أبي رزمة وهو ثقة أبو داود والترمذي عن إسرائيل عن سماك. سماك بن حرب صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وروايته عن عكرمة فيها اضطراب وهو يروي عن عكرمة فعكرمة ثقة أخرجها أصحابه في ستة. ولكن الحديث كما هو معلوم له شواهد منه ما تقدم ومنه ما يأتي منها ما تقدم ومنها ما يأتي. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما نزلت ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت منهم. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود وهذا يتعلق بمن حصلت منه شرب الخمر في حال يعني إباحتها ثم بعد ذلك حرمت وترك تحريمها وقال أنت منهم يعني من هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات وهي أنه طعمها قبل أن تحرم ثم بعد ذلك آمن وهو مؤمن متقي ثم آمن ثم عمل صالحا واتقى ثم أحسن بعد ذلك. فابن مسعود رضي الله عنه من هؤلاء الذين تعنيهم هذه الآية. فإذا هذه الآية تتعلق بالذين ماتوا وهم يشربونها وكان تحريمها قبل بعدهم وتعلق أيضا بالذين حرمت وتركوها بعد تحريمها وعملوا الأعمال الصالحة وأحسنوا في أعمالهم وفي عباداتهم. والشارح ذكر في تفسير هذه الآية وفي هذه الأمور المتعاطفة فيها وجوها متعددة أربعة وجوه تسمعها. إذا ما اتقوا أي إذا ما اتقوا الشرك وقيل اتقوا ما حرم الله عليهم وآمنوا يعني بالله ورسوله وعملوا الصالحات أي ازدادوا من عمل الصالحات ثم اتقوا وآمنوا أي اتقوا الخمر والميسر بعد التحريم. فعلى هذا تكون الأولى إخبارا عن حال من مات عن حال من مات وهو يشربها قبل التحريم أنه لا جناح عليه. والثانية خطاب لمن بقي بعد التحريم أمروا باتقائها والإيمان بتحريمها ثم اتقوا أي ما حرم عليهم في المستقبل وأحسنوا أي العمل. وقيل المراد بالاتقاء الأول فعل التقوى وبالثاني المداومة عليها وبالثالث اتقاء الظلم مع ضم الإحسان إليه. قيل إن المقصود من التكرير التأكيد والمبالغة في الحث على الإيمان وعلى الإيمان والتقوى وضم الإحسان إليهما. والله يحب المسلمين أي أنه تعالى يحب المتقربين إليه بالإيمان والأعمال الصالحة والتقوى والإحسان. قال حدثنا سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع هو صدوق وكيل على الحرب تقريبا في الوراق أدخل عليه ما ليس من حديث فنصح فلم ينفسح فترك. أخرج حديثه الترمذي وابن ماجه عن خالد بن مخلد. خالد مخلد القطواني وهو صدوق إلى أصحاب الكتب إلى أبي داود في مسند مالك. عن علي بن مسهر وثقة أخرج أصحابه في الستة. عن الأعمش سليمان مخان الكاهلي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن إبراهيم إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي وثقة أخرج أصحابه في الستة. عن علقمة وثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول هل صح أن بعض الصحابة فسر الآية أن من آمن وعمل الصالحات فليس عليه جناح أن يشرب الخمر؟ نعم حصل بعض الصحابة هذا ولكن بعد ذلك أنكر عليه ويعني رجع وحصل بعض الصحابة هذا. يعني أخطأ في الفهم. قال حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الفلاس قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن سعد قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني شهوتي فحرمت علي اللحم فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. قال هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلا ليس فيه عن ابن عباس ورواه خالد بن حذاء عن عكرمة مرسلا. ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم وذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أني كنت إذا أكلت اللحم انتشرت النساء يعني حصل عنده شهوة ورغبة في النساء فحرم اللحم على نفسه حتى لا يحصل له هذا الدافع أو هذه الشهوة القوية التي بسبب الأكل واستعمال اللحم. وهذا يبين المآكل هي التي تأتي بالقوة والنشاط وكون الإنسان يعني يشتهي النساء. ولهذا جاءت السنة في الأمر لمن لم يستطع الزواج أن يصوم. قال عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه في الصوم فإنه له وجة. لأن حبس النفس عن المآكل والتلذذ بالطيبات من المآكل هذا هو الذي يخفف الشهوة ويجعل الشهوة تخف على الإنسان فليكون كالخصاع يعني كأنه مخصي يعني ما يعني عنده شهوة يعني بسبب ذلك. ولهذا فإن السنة جاءت بأن لم يصل إن من استطاع الزواج يقدم عليه ولا يتأخر عنه إذا استطاع إلى ذلك سبيلا ومن لم يستطع فإنه يفعل هذا العلاج الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإكثار من الصوم لأن ذلك يضعف شهوته ولا يجعله يتطلع أو يفكر يعني في هذا الأمر الذي لا يستطيعه. فالحديث الذي ورد دل على أن حصول الشهوة والرغبة في النساء تحصل عن طريق الآكل والمشارب والتنعم والطيبات نزلت الآية أن الإنسان لا يحرم على نفسه لكن إذا كان يستطيع يأكل ما شاء من الطيبات وإذا كان عنده زوجة وملك يمين يقضي حاجته وإذا لم يكن قادرا على الزواج أو على ملك اليمين فإنه يفعل الفعل الذي يحول بينه وبين ذلك وهو الصوم الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان من حق هذه الآية أن تأتي قبل الآيات التي في الخمر لأن الترمذي رحمه الله كان يأتي بالآيات على حسب ترتيب القرآن على ترتيب الآيات، ولكن هذه الآية هي قبل آية الخمر، ولهذا نسخة الشارح هي على الجادة، لأنه ذكر هذه الآية قبل ذكر هذا الحديث قبل الحديث المتعلق بالخمر، ويكون على ترتيب الآيات. وأما في النسخ الأخرى في غير نسخة الشارح فإن ذكرت بعد آيات الخمر على خلاف ترتيب الآيات. قال حدثنا عمرو بن علي المعاصي الفلاس. عمرو بن علي الفلاس هو ثقة، وهو من أئمة الجرح والتعديل، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة بدون واسطة. عمرو بن علي الفلاس محمد بن بشار ومحمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وعدد يعني بلغون التسعة، كل هؤلاء روى عنهم أصحاب الكتب الستة مباشرة وبدون واسطة، يعتبر شيوخ لأصحاب الكتب الستة، منهم عمرو بن علي الفلاس. هذا النبي عاصم. أبو عاصم هو النبي ضحاك بن مخلد، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، هو مشهور بكنيته أبو عاصم. قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس عن ابي عاصم عن عثمان بن سعد ضعيف وابو داود الترمذي عن عكرمه عن ابن عباس قال ورواه بعضهم عن عثمان بن سعد مرسلا ليس فيه عن ابن عباس، ورواه خالد للحذاء عن عكرمة مرسلا. خالد هو خالد بن مهران الحذاء وثقة أخرج أصحاب في ستة. ولله على الناس حج البيت. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا منصور بن وردان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه أنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله في كل عام، فسكت. قالوا يا رسول الله في كل عام، قال لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث علي. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث تعلق بقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت، عند قوله لا تسأل عن شيء تبدأ لكم، هي جاءت هنا من أجل لا تسأل عن شيء تبدأ لكم تسؤكم في سورة المائدة، وهي بعض آيات الخمر. لما نزلت هذه الآية والله على الناس حج البيت، قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام؟ وقال عليه السلام وقلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فنزلت لا تحرم طيب لا سلام كيف لهم لا سلام شيئا تبدو لكم تسوتم. والحديث جاء من طرق أخرى لكن ليس متعلقا بذكر الآية، ولكن فيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال الله كتب عليكم الحج، يا أيها الناس الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حابس وقال يا رسول الله هذه كل عام، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرر السؤال عليه، فقال لو قلت نعم لوجبت ولو وجدتم صلاة دروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم فاختلفهم على أنبيائهم. والحديث صحيح بهذا, ولكن بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف في إسناده ضعف من جهة أبي البختري ورواية عن علي وفيه انقطاع, وكذلك أيضا بعض رواته فيهم ضعف, ولكن المعنى الذي اشتمل عليه الحديث جاء من وجوه أخرى. كون النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وقال إن كتب لكم الحج فحجوا, وأن سائلا قال يا رسول الله في كل عام, فقال فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم, ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم فاختلافهم على أنبيائهم. قال حدثنا أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد هو ثقة أصحاب أصحاب الستة عن منصور بن وردان وهو مقبول الترمذي والنسائي بن أبي علي بن ماجه عن علي بن عبد الأعلى وهو صدوق ربما موهم على أصحاب السنة عن أبي عبد الأعلى بن عامر وهو صدوق يهم على أصحاب السنة عن أبي البختري وهو شفاف على أصحاب الكتب عن علي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وهما من أكثر رواية عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقكم الحق ونفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل نلاحظ ان الترمذي بل وغيرهم يطلقون لفظ مرسل في على المنقطع عموما, الا يقوي هذا قول من يقول بان المرسل بمعنى المنقطع كما هو قول ائمه الاصول؟ المرسل عند المحدثين والمشهور عند الإطلاق هو كون التابع يقول قال رسول الله, لأن عندهم منقطع وعندهم مرسل. والمرسل أحيانا يطلقونه على المنقطع, يطلقونه على المنقطع الذي ذكر فيه الصحابي وأضافه الصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن فيه انقطاع. ولكن التعريف المشهور عند المحدثين أن هذا قسم وهذا قسم. المنقطع يعني ما كان في السقوط في أثنائه والسقوط واحد أو أكثر من واحد ولكن متفرقين, وإذا كان السقوط من أول السند وكان متصل يسمونه معلق, وإذا كان اثنين فأكثر وكان متصل يسمونه معضل, وهي كلها تدخل تحت الانقطاع. الانقطاع يعني معنى واسع اللي هو عدم الاتصال. فالمعلق منقطع والمعضل منقطع والمرسل منقطع, والمنقطع الذي هو سقوط واحد أو سقوط اثنين فأكثر مع عدم التوالي كل هذا يقال له منقطع, لأن الانقطاع يعني معنى واسع عدم الاتصال. لكن الإرسال الذي عندهم أو الاشتهار عندهم هو يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, وهو يطلقون على المرسل أنه منقطع. ولهذا قال يرسل يعني عندما يأكل ينكرون عن شخص يعني ليس بمدلس, وإنما يعني يروي عن من لم يلقه ما لم يعني يضيف الحديث على من لم يلقه, يقول له يرسل فلان يرسل ويدلس. والإنسان غير التدريس غير التدريس. حديث الأمس والله يعصمك من الناس, هل هذا يعارض اتخاذ الأسباب أو أن هذا من باب كمال التوحيد؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الأسباب في عدة معارك, كان يلبس الزرع. نعم, الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب وأرشد, وقد جاءت السنة عنه في قوله صلى الله عليه وسلم احرص على ما يفعل عند الله, المؤمن القوي الخير وخبره من المضعيف في كل خير، احرص على منفعة واستعين بالله. فأرشد إلى فعل الأسباب والتعويل على مسبب الأسباب هو الله سبحانه وتعالى، لأن الأسباب إذا لم يجعلها الله نافعة ما نفعت. وإذا الأساس والأهم هو حصول العون من الله عز وجل وحصول التوفيق من الله عز وجل، وإلا فإن الأسباب يمكن أن يفعل الأسباب، وإذا لم يجعلها الله نافعة ما نفعت. الإنسان مأمور بالزواج يجي حصل الولد، وتحصيل الولد لا يكون عن طريق الزواج أو ملك اليمين. وقد يتزوج الإنسان فيحصل المقصود وقد لا يحصل، ولكن الأمر يرجع إلى تقدير الله وتوفيق الله وتسديد الله وتوفيق الله، وبذلك تنفع الأسباب إذا أراد الله أن تكون نافعة. والرسول أخبر بأنه معصوم، ولكنه معصوم من القتل، وأما كونه يصيب أذى فهذا لا ينافيه. يعني كمثل ما مر بالأمس أنهم قالوا أن فكيف كيف يقال لقال رسول شجة وكسرت رباعيته، وقد قيل في جواب ذلك أن هذا كان في أحد، والآية إنما نزلت في زمن متأخر، وقيل إنها محمولة على القتل، وأما كونه يحصل له أذى أو يحصل له شيء من هذا فهذا لا تنفيه الآية. الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.